بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا أنهينا يوم أمس تفسير سورة الأنفال، ونستهل اليوم إن شاء الله تعالى سورة التوبة. سورة التوبة هي سورة مدنية، وعدد آيها 29 بعد المئة، عدد آياتها 29 بعد المئة، وهي سورة مدنية كلها من أولها إلى آخرها، واستثنى بعض أهل العلم منها الآيتين الأخيرتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهاتان آيتان قيل أنها نزلت قبل الهجرة، أي أنها مكية، وأما باقي الآي في بداية السورة إلى قبل الآيتين الأخيرتين فكلها نزلت بعد الهجرة. ومن العلماء من يطلق على السورة كلها أو السورة كلها أنها سورة مدنية، أي نزلت بعد الهجرة، وعدد آياتها كما ذكرت 29 آية بعد المئة، وكان نزولها بعد سورة المائدة، ذكرنا أن الأنفال نزولها بعد سورة البقرة، والتوبة نزولها بعد سورة المائدة، وهي من أواخر السور نزولا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك في الكلالة، وآخر سورة نزلت هي سورة براء، وهذه السورة لم يكتب في بدايتها البسملة، لم يكتب الصحابة في أولها أو لم تكتب في أولها البسملة، لأن الصحابة لم يكتبوا ذلك، كما جاء في مصحف الإمام عثمان رضي الله تعالى عنه، فاقتدى الصحابة بأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روى الترمذي في سننه من حديث أو من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. القرآن كان ينزل منجما، فربما يقع حدث ما فينزل القرآن فيه، وربما يسأل الصحابة شيئا ما فينزل في ذلك قرآنا، وربما يريد الكفار أن يعاندوا وأن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون أشياء أو يريدون إعجازه بأشياء فينزل القرآن في ذلك، وربما يكون نزول القرآن ابتداء من غير ما سبق. فإذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ضعوا هذه الآية في موضع كذا وبين آية كذا وكذا، فيحددها عليه الصلاة والسلام: السورة الفلانية سورة كذا، ضعوا هذه الآية بين الموضع الفلاني والموضع الفلاني أو في الموضع الفلاني. وهذا بوحي يأتي به جبريل من عند الله تبارك وتعالى، فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة، قلنا الأنفال نزولها بعد البقرة، والبقرة وآل عمران مما نزل بالمدينة. نعم. وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني فيه مشابهة بين براءة وبين الأنفال، لأن سورة الأنفال تدور حول القتال ومجاهدة الكفار وحول الغنائم، فهذا يعني صلب موضوعها. فسبب نزول أولها ما وقع من الخلاف بين الصحابة في قضية الأنفال، وهي الغنائم التي أحرزوها يوم بدر، ثم ذكر جل وعلا سبب وقوع حادثة بدر الكبرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتعرض لقافلة وتجارة قريش، وعند خروجهم صار الأمر دائرا بين الطائفتين ذات الشوكة وغير ذات الشوكة، إما أن يتعرضوا للتجارة وقد فلتت منهم، أو يقابلوا ويواجهوا ويلاقوا كفار قريش. فذكر جل وعلا ما تعلق بذلك، وذكر ما أنزل على الصحابة من أمنة النعاس، ثم أيضا ذكر عدم جواز التولي عن القتال إلا من كان متحيزا لفئة أو متحلفا لقتال، ثم ذكر تبارك وتعالى ما كان قبيل ذلك من إخراج الكفار النبي صلى الله عليه وسلم وتآلبهم عليه لقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج مهاجرا، ثم ذكر ما وعد الشيطان كفار قريش من أنه يكون جارا لهم، إلى آخر ما يتعلق بحادثة وواقعة بدر الكبرى. وسورة التوبة، وهي سورة التوبة والسورة الفاضحة والسورة المقشقشة كما جاء في تسميتها، لأنها فضحت المنافقين كما قال الصحابة، لم تزل تفضح المنافقين، ومنهم في بيان أوصاف أهل النفاق، من يعاهد الله جل وعلا ثم ينقض، ومن يلمز المؤمنين في الصدقات، من يحلف أنه ما قال وقد قال كلمة الكفر، من يقول أذن لي، من يتربص بالمؤمنين ويزرع في ما بينهم الفتنة، إلى آخر الأوصاف التي ستأتي في هذه السورة. فكانت شبيهة بها، وقال عثمان رضي الله عنه: وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. هذا كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كان في جمع عثمان لما جمع المصحف، وهو الجمع الثاني، فالجمع الأول هو جمع أبي بكر، وكان سببه أن القتل استحر في القراء وفي حفظة القرآن الكريم، فقال عمر رضي الله عنه مشيرا على أبي بكر: أن يجمع القرآن خشية أن يعني يتفلت، لأنه وقع في واقعة اليمامة أن قتل 70 من الحفظة ومن القراء، فكان هذا سبب جمع القرآن الكريم. وأما في زمن عثمان فإن الصحابة الكرام اجتمعوا بأرض أذربيجان، واجتمع معهم التابعون ومن قرأوا القرآن على الصحابة الكرام، وكان القرآن قد نزل بسبعة أحرف، فكل صحابي يقرأ بحسب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الجند يصلي بعضهم خلف بعض فاختلفوا في القرآن، وهذا يقول أنه أقرأ على غير ما أقرأ الآخر، فكاد الجند أن يقتتلوا وكادوا أن يختلفوا اختلافا شديدا، فقيل لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها كما اختلفت الأمم السابقة، فأمر بمصحف الذي كان عند جمع أبو بكر، لأنه صار إلى عمر وبعد عمر صار إلى حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فطلب عثمان المصحف الذي كان عند حفصة فجيء به وأمر كتبة الوحي فاجتمعوا، وأمرهم أن يكتبوا المصحف على ما هو عند حفصة، وما اختلفوا فيه فإنه يقدم زيد بن ثابت ويقدم لسان قريش، يكتب بلغة قريش لأنه به نزل القرآن في الغالب. ثم عمد المصاحف الأخرى كلها فأحرقها، وبعد أن تسكوا هذا المصحف احتفظ بمصحف عنده وجعل مصحف المدينة وهو مصحف في مكة ومصحف بالبصرة ومصحف بالكوفة ومصحف آخر بالشام، فهي ست مصاحف على الصحيح، وقيل سبع وقيل ثمان. ولهذا فإن هذا المصحف هو الذي اتفق عليه الصحابة في جمع عثمان رضي الله عنه، لهذا يسمى مصحف الإمام، يسمى مصحف الإمام كما قال ابن الجزري: واعرف لموصول ومقطوع وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، فيما قد أتى. مصحف الإمام هو مصحف عثمان، أجمعت الأمة عليه، ولهذا لا يجوز كتابة القرآن بغير ما جاء في مصحف عثمان، فالخط لا بد من متابعة الخط العثماني، يسمى الرسم العثماني، يعني كما كتب المصحف في زمن عثمان وأجمع الصحابة على ذلك فإنه يتابع. ولهذا أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن يخالف المصحف العثماني، ولذلك فما جاء في الروايات والقراءات على خلاف المصحف العثماني فهذا يعد من الشواذ، كما قال ابن الجزري في ذكر شروط القراءة أو الثمة القرآنية، وهو ما وافق الرسم العثماني وما وافق وجها نحويا ولو ضعيفا وصح إسنادا، وصح إسنادا، فهذا هو الذي يثبت به القرآن. قال: وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وكان للرسم أي الرسم العثماني احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وكل ما وافق وجه النحوي أي إذا كان هذا السياق يوافق وجها نحويا ليس فيه خطأ، يوافق وجها نحويا ولو كان هذا الوجه النحوي ضعيفا، وكان للرسم أي رسم العثمان احتمالا يحوي يعني يحتمل الرسم، كمثل كلمة كلمة فتكتب بتاء مفتوحة، تقرأ كلمة وتقرأ كلمات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهذه يحتملها الرسم، يحتمل أنها كلمة ويحتمل أنها كلمات، مثل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، الميم واللام والكاف، فيزاد الألف بين الميم واللام فتكون قراءة مالك، ويحذف الألف فيقرأ ملك، فهذا يحتمله الرسم وصح إسنادا لا يكون فيه ضعف. فلهذا قال يعني أجمع الصحابة على ذلك، فكانت سورة التوبة ليست فيها البسملة، وعلى غرار ذلك في سورة النمل فيها بسملتان، ولهذا فعدد سور القرآن عدد سور القرآن 14 و100، والبسملة مفتتحة في 13 سورة، وسورة التوبة ليست فيها بسملة، ولكن سورة النمل فيها بسملتان، بسملة في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم طاسين، وتلك آيات القرآن وكتاب مبين، وبسملة في وسطها أو في أوائل السورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا في يعني سبب عدم ورود البسملة. فيقول عثمان رضي الله عنه أن الأنفال شبيهة بالتوبة، وابن عباس قال لعثمان لماذا جعلتم الأنفال في هذا الموضع، والقرآن معروف في تقسيمه وأنه الفاتحة ثم السبع المثاني أو السبع الطوال ثم المئين ثم المفصل ثم يأتي المفصل، فلماذا عمدتم وضعتم الأنفال مع قصرها في هذا الموضع في هذا الموضع ثم لم تبسملوا في التوبة كأنها سورة واحدة؟ فذكر عثمان رضي الله عنه سبب ذلك، وأنه لم يبين له الأمر حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر غير بين هل هي سورة واحدة أو لا، والقصة فيهما متشابهة، فضمهما عثمان ولم يجعل على التوبة بسملة كما ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه السورة آخر ما نزل من القرآن، وقيل أن نزولها أو أول من أولها كان نزوله لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لما كان راجعا من غزوة تبوك وهم بالحج، وكان نزول هذه السورة كان نزول هذه السورة وهو راجع من غزوة تبوك، فهي فضحت المنافقين الذين كانوا يتخلفون، فالمنافقون كانوا يتخلفون عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعللون، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، فيتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفرحون بذلك، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فكانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ويعتذرون ويزعموا كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة، فيعتذرون بما يعتذرون، ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الظاهر يقبل منهم الظاهر. فلما كان في غزوة تبوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يخرج فيها كل من لا عذر له، وعزم عليه في ذلك، ولهذا كان فيه التشديد على الذين تخلفوا الثلاثة عليهم الرضوان كما سيأتي في السورة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فشد النبي عليه الصلاة والسلام وعزم عليهم بالخروج، فتخلف هؤلاء الثلاثة وكان قد تاب الله عليهم، وكان لمن تخلف غير هؤلاء وهم المنافقون، ففضحت السورة هؤلاء المنافقين، وأيضا بيّنت ماذا؟ بيّنت ما كانوا يقصدونه من الفساد والإفساد ببنائهم لمسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون، لا تكن فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. المنافقون عمدوا إلى مكان هم فيه متواجدون فبنوا مسجدا وصاروا يعني يترجون النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فيصلي فيه، وأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وهم كانوا يقصدون التربص بالمؤمنين وتفريق كلمتهم وزرع الفتنة فيما بينهم. فشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى خرج إلى غزوة تبوك وقال إن رجعت فسأصلي فيه، فنزلت عليه الآيات وهو راجع عليه الصلاة والسلام من تبوك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، المقصود به الإضرار ليس لإقامة ذكر الله جل وعلا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذا المقصود في بيوت الله أن يكون رفعها لذكر اسم الله جل وعلا، لكنهم قصدوا الإضرار والتفريق بين المسلمين بين المؤمنين. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقفل نزلت عليه الآيات، فأول ما دخل المدينة عمد إلى هذا المسجد وهدمه عليه الصلاة والسلام، أو أمر بهدمه صلى الله عليه وسلم. فكان نزول هذه السورة في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، فبينت حال هؤلاء الذين تخلفوا. وكان عليه الصلاة والسلام قد هم بالحج ذاك العام، هم بالحج في ذاك العام، وهو غزوة تبوك كانت سنة 9 من الهجرة، لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن المشركين لا يزالون يحجوا، وأن الطواف بالبيت عراه لا يزال موجودا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج ولا يزال بالبيت من يطوف وهو مشرك، ولا يزال الطواف بالبيت على هيئة العري كما تزعم كفار قريش، يزعمون أنه لا يصح لأحد ولا يحل له أن يطوف بثوبه الذي عصى الله فيه، ولكن لا بد له من ثياب الحمص، العرب ثياب الحمص قريش، فإذا جاء من يطوف وكان له مال اشترى ثيابا وطاف بها، فإن لم يكن ماله يبلغ ذلك اشترى ما تيسر وستر ما تيسر، وإن لم يكن له مال يطوف عريانا، فتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فكره صلى الله عليه وسلم من يحج ولا يزال بالبيت من يطوف بالبيت وهو مشرك أو على هيئة العري، ولهذا لم يحج عليه الصلاة والسلام ذاك العام، وأرسل أبا بكر أميرا على الحج، فحج أبو بكر بالجماعة بالمسلمين، وأمره أن ينادي أن لا يطوف بالبيت مشرك، أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أرسل على إثره عليا رضي الله تعالى عنه، وأرسل معه هذه السورة، سورة التوبة، وأن يقرأها على أهل الموقف، وأمر أيضا أبا هريرة بأن ينادي في القوم. فكان أبو بكر قد أرسل أميرا، وفي إثره أرسل علي أيضا، وكان أبو بكر أبو هريرة مما أمر بأن ينادي في الناس، فنودي في ذاك العام أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وسيأتينا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا ويعني حاجة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. نعم. فإذا هم عليه الصلاة والسلام بأن يحج، وأخبر بأن المشركين يحجون ويطوفون عراة، فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر أميرا على الحج تلك السنة، وأمره أن يعلم الناس أن المشركين أن لا يحج بعد العام، وأن لا يطاف وأن لا يطوف بالبيت عريان. هذا يعني بداية هذه السورة كمقدمة بين يديها، ويعني نشرح في تفسيرها إن شاء الله في درس لاحق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.